في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. صدر الحبيب فهاجني صدره، إني كذاك تشوقني ذكره. إن المحب إذا تخالجه شوق، كذاك الهم يحتضره. ونظرت نظرة عاشق دنف باب الصبابة عازم نظره، فرأيت رئما في محاسدها وسط الحدائق مشرقا بشره. أقبلت أطمع أن أزورهم، إني قديم الشوق منتشر. فلقيته والعين آمنة، والليل داج مسفر قمر. في مركب لاقى الجمال به، كالغيث لاط بنبته زهر. قد هاج قلبي محضر، أقوى وربع مقفر. ربع لهند قد عفا، قد كان حينا يعمر. وجاءني ببينهم ثقف لطيف مخبر. ترب لهند غادة، تلك غزال معصر. إن الخليط رائح قبل الصباح يبكر. بانوا بأمثال الدمى، بل دونهن الصور. فيهن هند ليتني ما عمرت أعمر. حتى إذا ما جاءها حتف أتاني القدر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيفين السكري الإعداد، وسامح صلاح الهندسة الإذاعية، وأجمل تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.